أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. نحن لازلنا مع دروس مختصر منهاج السنة النبوية، ومنهاج السنة النبوية الأصل لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومختصره لشيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان. وكنا في آخر الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة تكلم عنها الرافضي المردود عليه، ألا وهي مسألة الإمامة، وخاصة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة أن مسألة الإمامة هي المسألة الرئيسية عند الجعفرية الاثني عشرية، وهي أيضا من الأصول الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء القوم، لأن مدار عقيدتهم على الإمامة، وأنه منصوص عليها وتبدأ من علي رضي الله عنه ثم الأئمة الاثني عشر، ويلغون إمامة من عداه، وعلى رأس هؤلاء الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وكنا تكلمنا عن مسألة إمامة أبي بكر وخلافته، هل هي بالنص الجلي أو بالنص الخفي أو بالاختيار، وذكرنا الأقوال. هنا نقرأ قليلا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة لي التحقيق في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تفضل اقرأ صفحة 59 والتحقيق. أخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، فترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا عنه أنه قال يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر ذلك منهم منكر، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه. نعم، أي بطلان أن يكون للأمة أكثر من أمير أو إمام، لا بد أن يكون الإمام واحد. فهذا التحقيق هو خلاصة المسألة، هو خلاصة نهاية الدرس الماضي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هل هناك نص جلي أو نص خفي، أو كانت خلافة أبي بكر بالاختيار؟ التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إلى ذلك بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر عنه إخبار راض بذلك، يعني أخبر عن خلافته. فجاءت أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالاقتداء بالذين من بعده، أبي بكر وعمر، فهذا إخبار. وقال للمرأة لما سألته: إن لم أجدك، قال صلى الله عليه وسلم: تجدين أبا بكر. وأمره بأن ينوب عنه في الصلاة لما مرض صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التحقيق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الصواب، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل الأمة بإشارات متعددة أن يختاروا أبا بكر، وأيضا أعلمه الله عز وجل. ولهذا لما جاءت مسألة الكتاب وصار فيه لغط عنده صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكتب صلى الله عليه وسلم كتابا. لماذا؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن المسلمين لن يختاروا إلا أبا بكر، وهذا الذي وقع بعد ذلك. إذن أين حجة الرافضة في بطلان إمامة أبي بكر الصديق والأمة أجمعت عليه ولم يخالف أحد إلا سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يظن أن له حقا كما جرى في السقيف، كان يظن أن له حق. ومع ذلك وردت روايات عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه رجع عن ذلك. فهذا كله يبين أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بينت البيان الواضح. ولهذا شيخ الإسلام في صفحة 60 في أولها يقول: فخلافة أبي بكر الصديق، تفضل أكمل أول الصفحة، حسن الله إليك. فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها، ورضى الله ورسوله ورضى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه، اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله، فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا. لكن النص دل على رضا الله ورسوله بها وأنها حق، وأن الله أمر بها وقدرها، وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها، لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد. نعم، يعني عندنا شيئان: الشيء الأول أن المسلمين في السقيفة بايعوا أبا بكر. إذن متى يقال إن أبا بكر هو الخليفة؟ لما بايعه المسلمون وأجمعوا على ذلك. لكن هل سبق هذه البيعة أيضا إشارات ونصوص صريحة تدل المسلمين على أن يختاروا أبا بكر الصديق؟ نقول نعم، وهذه خلاصة المسألة. فلذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بإجماع المسلمين هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ينقض المذهب الرافضي من أساسه. طيب، ننتقل الآن إلى خلافة الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر. ماذا قال الرافضي؟ صفحة 61، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. في الكلام على ثبوت خلافة الخلفاء الراشدين، وأما قول الرافضي إنهم يقولون الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بمبايعة عمر برضا أربعة، فيقال له ليس هذا قول أئمة السنة، وإن كان بعض أهل العلم الكلام يقول إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم تنعقد ببيعة واحدة، فليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما، ولهذا قال أئمة السنة من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله. فالإمامة إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الرافضة ماذا يقول؟ يقولون يعني أنا نحن أهل السنة، ماذا؟ تولى أبو بكر بمبايعة عمر، عمر والذي قال امدد يدك، وموافقة كم؟ أربعة أشخاص. طيب والأمة؟ كأنهم يقولون أن الأمة رافضة لإمامة أبي بكر الصديق. فيرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول ما أحد قال إن هذا قول أئمة أهل السنة والجماعة، أن أبا بكر ما ثبتت بيعته إلا ببيعة أبي بكر وأربعة، وإن كانوا في كتبهم الفقهية وبعض المتكلمين لهم آراء في مسألة كيف تنعقد الإمامة. هنا شيخ الإسلام يتكلم عن متى يقال عن هذا إنه إمام المسلمين، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي الانتباه لها. متى يسمى إمام؟ هل مجرد هذه الأقوال أن والله شخص بايعه أربعة صار إمام المسلمين، أو القول الثاني إذا بايعه اثنان صار إمام المسلمين، أو القول الثالث إذا بايعه واحد صار إمام المسلمين؟ هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا ليس قول أئمة أهل السنة، هذا قول قيل يعني يحكى في الكتب، لكن ما هو قول أئمة أهل السنة والجماعة؟ قال لك لا تثبت الإمامة إلا بموافقة أهل الشوكة، أهل القدرة، أهل الحل والعقد. هؤلاء إذا اختاروا إماما فإنه والحالة هذه يكون ممن تنعقد له الإمامة بذلك. المسألة أيها الإخوة هي هل القصة أنه أي شخص رغبنا أن نعين هذا إمام، نجتمع نحن ثلاثة أو أربعة أو خمسة ولسنا أهل شوكة وليس بيدنا الأمر ونقول بايعناه إماما؟ لم يقل أحد من أهل السنة إن الإمامة تقع بمثل ذلك. إذن ما الذي اعترف به أهل السنة والجماعة في تاريخهم في ثبوت الإمامة؟ الجواب اعترفوا حين يبايعه أهل الشوكة بموافقة أهل الشوكة، فإذا بايعوه مع أهل الشوكة ورضوا به ففي هذه الحالة تكون هناك قدرة وسلطان بها يتم مقصود الإمامة، لأن الإمامة ليست قضية علمية تدوم في الكتب أو نحو ذلك، لا، الإمامة هي خلافة وسلطان وتحكيم لشريعة الله عز وجل والقيام بشؤون المسلمين والحفاظ على بيضتهم إلى آخره. فهذا كله يدل على هذه المسألة التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في متى تثبت الإمامة. ولهذا لما تأتي للأئمة الاثني عشر الذين لم تكن لهم شوكة وليس لهم سلطان، لنفترض أن من شيعتهم عشرة أو عشرين أو مئة بايعوهم فكان ماذا، أو اعتقدوا أنهم أئمة فكان ماذا وليس لهم سلطة ولا شوكة؟ هذا كله يدل على بطلان المذهب في هذه المسائل. طيب، انتقل إلى عثمان في وسط الصفحة. وأما قوله، أحسن الله إليك، وأما قوله ثم عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم، فيقال أيضا عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان لم يتخلف عن بيعته أحد. قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: ما كان في القوم أوكد من بيعة عثمان، كانت بإجماعهم، فلما بايعه ذو الشوكة والقدرة صار إماما. وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما. ولكن عمر لما جعلها شورى في ستة، عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف، ثم إنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم، وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن ابن عوف، واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن ابن عوف لا يتولى ويولي أحد الرجلين. وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلف أنه لم يغتمط فيها بكبير نوم، يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، ويشاور أمراء الأمصار وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام، فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان، وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه، لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم بها. ولهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل، لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم. سن، هذه خلافة عثمان. أما خلافة عمر فهي كخلافة أبي بكر، يزعم الرافضة أن عمر استخلفه أبو بكر واحد، فيظن الظان الذي يجهل مثل هذه المسائل أنه فعلا أبو بكر عاهد إلى عمر وصار خليفة بدون علم الأمة وبدون مبايعة الأمة، وهذا ليس بصحيح. أولا، إمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيضا جاءت بالإشارة إليها النصوص الخفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، نصوص ليست صريحة في خلافته لكن هي صريحة في دلالتها على اختيار المسلمين بعد أبي بكر لعمر، منها الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فإذا كان هذا فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر ففيه أيضا إشارة إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا، فهذا يدخل فيه خلافة إيش؟ الأئمة الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى في السنة 11 وتولى معاوية 40، بين 10 و40 كم؟ 30 سنة. 30 سنة فيها خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر ثم خلافة عثمان ثم خلافة علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. فالشاهد في موضوعنا أن إمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كانت أيضا بالإشارة الواضحة إلى أن المسلمين يختارون، ورضا الله وتقدير الله عز وجل باختياره. ثم ثانيا نقول نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر وهو الخبير اختار للأمة الإسلامية من يرى أنه أفضلهم بعد أبي بكر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهنا لما أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في مرضه أن يختار عمر من بعده، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر كان شديدا، فتقول بعض الروايات إن بعضهم كلم أبا بكر وقالوا يا أبا بكر تولي على المسلمين عمر وهو من هو في الشدة. معروف تاريخه زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف متعددة، وأيضا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه تختاره وهو الرجل الشديد، كيف إذا انفرد وصار هو الإمام؟ هذه حاله في زمن الرسول وفي زمنه، كيف إذا انفرد وصار إماما؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أجلسوني، ثم قال لهم أتخوفوني بالله؟ أتخوفوني بالله في عمر؟ وأصر رضي الله عنه وأرضاه على ولاية العهد لعمر. هنا لما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وصار هو إمام المسلمين، تحول هذا الرجل القوي إلى ذلك الخليفة الإمام الرقيق الحريص على مصالح أمته في مشارق الدولة الإسلامية ومغاربها. وهذه من الأمور التي ينبغي تتبعها في قراءة التاريخ والأشخاص، وهذه دالة على عظمة هؤلاء الصحابة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل اللين أبو بكر ويمثل الشدة عمر حتى يكون توازن. في عهد الصديق نفس التوازن، لكن لما انفرد عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا هو كان شديدا على أعداء الدين وقاد الفتوحات رضي الله عنه وأرضاه، وكان رقيقا رفيقا بأصحابه وبأمته. ولهذا اتسعت الدولة وكثرت الخيرات، ولما جاءت من بلاد فارس ومن بلاد الروم وغيرها الغنائم والخراج وضع الدواوين رضي الله عنه وأرضاه وقدم المهاجرين والأنصار وأعطاهم أعطيات ووعدهم مواعيد، حتى إنه رضي الله عنه وأرضاه كان يخطط كما صرح بأنه سيضع للمسلمين نظاما لا يحتاج فيه أحد من المسلمين إلى من الفقراء إلى أحد. إذن اختيار عمر رضي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لعمر بن الخطاب كان في محله وهو الخليفة الراشد. الأمر الثالث في خلافة عمر وهو مهم جدا، أن عمر ما ثبتت له الخلافة إلا بعدما بايعه المسلمون، يعني بمعنى أنه في حياة أبي بكر في مرضه عهد إليه لم يكن خليفة، وإنما بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حين بايعه المسلمون صار عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خليفة المسلمين. ومن الذي بايعه؟ الأمة كلها أطبقت عليه الأمة، لم يخالف لذلك أحد. نحن قلنا في خلافة أبي بكر الصديق أجمعت الأمة، لم يخالف إلا سعد بن عبادة لأنه كان يظن أن له في الإمارة نصيبا، ومع ذلك رجع رضي الله عنه وأرضاه. في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يخالف أحد. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى كلام الرافضي حول خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يقول هذا الرافضي؟ يقول: ثم عثمان بنص عمر على ستة، صار أحدهم فاختاره وصار إماما. وقصده من ذلك أن يقول إن مسألة إمامة عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم تكن برضا المسلمين ولا بإجماع المسلمين، وإنما عمر قال إنها تكون في الستة وهم بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، يختارون إماما فيما بينهم. فيزعم هذا أن هذه القصة من أولها إلى آخرها. وبلا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جعلها في هؤلاء الستة، لكن ما هي القصة الطويلة في المداولة بين هؤلاء الستة؟ اقرأوها في صحيح البخاري لما تكلم وروى قصة استشهاد ومقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك مداولة الشورى وكيف أن هؤلاء الستة اجتمعوا والتقوا ونظموا طريقة الاختيار بأبدع ما يكون من الترتيب. ولكم أن تتصوروا كيف سيكون هؤلاء الستة حين يلتقون ويقال واحد منكم سيكون إمام المسلمين، هل يختارون مباشرة؟ ماذا يصنعون؟ الذي حدث هو هذا الترتيب الجميل جدا. ثلاثة من الستة جعلوا أمرهم إلى ثلاثة، يعني بمعنى واحد يقول أنا مكاني عثمان، والثاني يقول أنا بديل عني علي، والثالث يقول أنا بديل عني عبد الرحمن بن عوف. فتخلى الثلاثة وبقيت في الثلاثة، وهذا يدل على زهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الإمارة والخلافة، ما تنافسوا ولا عقدوا تصويت وانتخابات ودعايات، لا والله، وإنما هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أزهد الناس في الدنيا وكانوا أعرف الناس بعظم المسؤولية التي يتحملونها في مثل هذه المواقف العصيبة. فاستوت على ثلاثة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. أما سعد وطلحة وأبو عبيدة فهؤلاء تخلوا رضوان الله عليه. أيضا جاءت المداولة الثانية، الأنصار الثلاثة، من يختار من هؤلاء الثلاثة؟ كيف يتم الاختيار؟ فجاء الاقتراح بأن يجعل تدبير الاختيار إلى واحد من الثلاثة وليس له من الأمر شيء. وفعلا أبو عبيدة أيضا من زهده قال: تجعلون الأمر إلي وأنا أختار أحدكم؟ قالوا: رضينا. فصارت الشورى هنا بين من؟ بين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاه. تقول الرواية: لما اتفقوا على هذا الاتفاق ترك الناس عليا وعثمان، لا يقف عندهم أحد، والتفوا على من؟ على صاحب القرار الأخير. من هو؟ عبد الرحمن بن عوف. فتولى هذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه وأرضاه هذه المسؤولية الكبرى في تاريخ الأمة الإسلامية. بدأ يستشير المهاجرين والأنصار، وكانت القبائل قد وفدت لأنه كان في الحج، وعمر رضي الله عنه وأرضاه قتل بعيد الحج، فكانوا قد قدموا وموجودين في المدينة. فصار رضي الله عنه وأرضاه يستشيرهم من أولهم إلى آخرهم: من تقدمون؟ تقدمون عثمان أو تقدمون علي؟ حتى إنه قيل في بعض الروايات سأل حتى بعض النساء في حضورهم، يسأل: من تقدمون؟ من ترون أفضل وأولى بالإمامة، عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب؟ وفعلا بعد الاستشارة المطولة انتهى إلى قرار، وقد رأى أن غالبية المهاجرين والأنصار والناس يقدمون عثمان بن عفان على علي بن أبي طالب. فلما كان الليلة التي أعقبت ثلاث ليال، يقول عبد الرحمن بن عوف: لم ينم فيها ليلا ونهارا رضي الله عنه وأرضاه وهو يسعى في ذلك. هنا رضي الله عنه وأرضاه جمع إليه علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، وهذا هو اللقاء الأول بعد المشاورات. فأخذ على كل منهما العهد والميثاق: لئن اقتير أخاه ليبايعن. يعني أتى إلى عثمان وقال له: إن بويع علي بن أبي طالب تبايعه؟ قال: نعم أبايعه. وأتى إلى علي قال: إن بويع علي عثمان تبايعه؟ وإن كان الاختيار لعثمان؟ قال: نعم أبايعه. فأخذ على كل منهما العهد والميثاق إن بويع صاحبه أن يبايع. وهنا قال عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفان: أمدد يدك لأبايعك. فكان أول من بايعه عبد الرحمن بن عوف، ثم بايعه علي، ثم بايعه المهاجرون والأنصار وأمراء الوفود والقبائل الذين وفدوا للحج. فتمت بيعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه بإجماع المهاجرين والأنصار. ولهذا روى هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رواية الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: ما كان في القوم أوكد من بيعة عثمان، كانت بإجماعه. لم يعترض على بيعة عثمان أحد، وإنما الخوارج خرجوا عليه فيما بعد كما هو معلوم، لكن بيعته كانت تامة. هنا سؤال مهم جدا، وهو هذه المداولات الشورية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه انتهت إلى أي شيء؟ انتهت إلى أن الأمة تفضل عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه وتقدمه، فأطبق أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي. ولما نشأ فيما بعد قول لبعضهم مع اعترافه بإمامة عثمان وإمامة علي، يعني ليس عنده شك في إمامة الأربعة، لكن يقول في الفضل أنا أقدم علي على عثمان. وهذه مسألة التفضيل بين الخلفاء الراشدين، هل يصح أو هل قال أحد من أهل السنة بتفضيل علي على أبي بكر وعمر؟ الجواب لا، ما قال به. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو أجهل من حمار أهله. لكن تقديم علي على عثمان هذا فيه من قاله، لكن ما هو الراجح وما هو الصحيح؟ الصحيح هو تقديم عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال بعض الأئمة: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أزرى أي أنقص، أي تنقص المهاجرين والأنصار الذين اختاروا عثمان وقدموه على علي عند الشورى. ثم نقول إن هذه البيعة وهذا الإجماع على عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو الذي تمت به البيعة. أما ما زعمه هذا الرافضي وما يقوله الرافضة من أنه إنما بايعه ستة أو اختاره ستة أو الشورى في ستة، وأن المسلمين من أقصاهم إلى أقصاهم ليس لهم في الأمر شيء، فهذا ليس بصحيح، وهذا ما ينبغي أن يعلم، وهذا الذي أراد أن يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن عثمان تمت خلافته لأن المسلمين بايعوه وبايعه أهل الشوكة وأهل الحل والعقد ولم يخالف أحد، بل أجمعوا على ذلك، فدل هذا على ثبوت إمامة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ثم ماذا قال الرافضي بعد ذلك؟ وأما قوله في نفس الصفحة، نعم. وأما قوله: ثم علي بمبايعة الخلق له، فتخصيصه علي بمبايعة الخلق دون أبي بكر وعمر وعثمان كلام ظاهر البطلان، وذلك أنه من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم أن اتفاق الخلق ومبايعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وكل أحد يعلم أنهم اتفقوا على بيعة عثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي، والذين بايعوا عثمان في أول الأمر أفضل من الذين بايعوا عليا، فإنه بايعه علي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وأبي بن كعب وأمثالهم مع سكينة وطمأنينة وبعد مشاورة المسلمين 3 أيام. وأما علي رضي الله عنه فإنه بويع عقب قتل عثمان رضي الله عنه، والقلوب مضطربة مختلفة، وأكابر الصحابة متفرقون. أحسنت. الرافضي ماذا يقول؟ يقول ثم علي بمبايعة الخلق له، وهذا تدليس، يعني علي هو الذي بايعه الخلق. الصحيح أن مبايعة الخلق كانت لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان، لم يختلفوا في بيعتهم أبدا. ولهذا زعمه أن أبا بكر إنما بايعه عمر، وعمر إنما بايعه أبو بكر واختاره، وعثمان إنما كان في الستة، ثم علي هو الذي بايعه الخلق، فيقال كلا. نحن نقول إمامة علي رضي الله عنه أرضاه إمامة حق، لا شك في ذلك، وأن بيعته صحيحة. لكن الكلام الآن في مناقشة هذا الرافضي في هذه المسألة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما يقول إن الخلق والإجماع بايع أبو بكر وعمر إنما هو من باب المحاججة، المحاججة لهؤلاء الرافض. وهنا تنبيه لمن يقرأ منهاج السنة النبوية، تنبيه مهم جدا حول هذه المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يناقش الرافضة بطريقة الإلزام، فيظن الظان أنه كأن شيخ الإسلام ابن تيمية في نفسه شيء على علي بن أبي طالب، وهذا ليس بصحيح. وإنما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما يريد أن يلزم الرافضة، فإذا مثلا قالوا ثبتت إمامة علي، قال نعم ثبتت إمامة علي، لكن ثبوتها لأبي بكر أقوى من علي، ثبوتها لعمر أقوى من علي، ثبوتها لعثمان أقوى من علي. فيظن الظن الذي لا يدري كأن شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يقدم أولئك بشيء من يعني التلميح إلى علي بن أبي طالب، وهذا ليس بصحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وفي غيرها يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في إمامة الخلفاء الراشدين، وليس في كلامه إلا تقرير هذه المسألة، وهي واضحة تمام الوضوح، لكنه في هذا الكتاب يناقش الرافضة الذين يدعون مثل هذه الدعوة التي معنا الآن. يقول لك أبو بكر واحد، عمر واحد، عثمان ستة، أما علي بايعه الخلق، فيقال هذا باطل، هذا الذي تقوله باطل. ثم بعد ذلك يبين كيف أن الخلفاء الثلاثة رضوان الله عليهم لم يختلف عليهم المسلمون، بخلاف علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة اختلف عليه المسلمون. إذا تمت بيعته، وبيعته صحيحة، لكن لم يجمع عليه المسلمون. ولهذا كما لا يخفى عليكم جرى في عهده رضي الله عنه وأرضاه أحداث الفتن المعروف، وكانت بين المسلمين في الجمل وفي صفين بين أهل العراق الذين يزعمون موالاة علي بن أبي طالب، وبين أهل الشام مع معاوية بن سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا كما لا يخفى عليكم إنما تولى علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان بن عفان ظلما وزورا. ففي باب الإمامة لمن استقر الأمر، بلا شك أن استقرار الأمر لأبي بكر ولعمر ولعثمان أعظم من استقراره لعلي. وهكذا في مناقشاته أي شيخ الإسلام ابن تيمية للرافضة إذا تكلم عن شيء، يعني مثلا إذا تكلم الرافضة عن أبي بكر وقالوا كذا وكذا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الذي يقال في أبي بكر يمكن أن يقال في علي وعثمان، من باب المحاججة والإلزام كما ذكرنا قبل قليل. ولهذا ينبغي لمن نقل عن منهاج السنة النبوية ألا ينقل عن شيخ الإسلام كلاما مبتورا، بل يجب عليه أن يعرض المسألة من أولها إلى آخرها، لا يقرأ فويل للمصلين ويسكت، وإنما ينقل كلام شيخ الإسلام، ينقل كلام شيخ الإسلام من أوله إلى آخره حتى يستبين وجه المحاججة لشيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة لهؤلاء الروافض. طيب تفضل يا شيخ في صفحة 63 آخرها. وأما قوله ثم اختلف هنا، أحسن الله إليك. وأما قوله ثم اختلفوا، فقال بعضهم إن الإمام بعده الحسن، وبعضهم قال إنه معاوية، فيقال أهل السنة لم يتنازعوا في هذا، بل هم يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق مكان أبيه، وأهل الشام كانوا مع معاوية قبل ذلك. وقوله ثم ساقوا الإمامة في بني أمية ثم في بني العباس، فيقال أهل السنة لا يقولون إن الواحد من هؤلاء كان هو الذي يجب أن يولى دون من سواه، ولا يقولون إنه تجب طاعته في كل ما يأمر، بل أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، فيشهدون بما وقع ويأمرون بما أمر الله ورسوله. هنا هذا الرافضي ساقها بطريقته الخاصة أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ثم بعدين قال اختلفوا، فبعضهم قال الإمام هو الحسن، يعني الشيعة، يعني اسمع الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية اللي الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين الآخر، وبعضهم قال الإمام بعده معاوية. شيخ الإسلام يقول أهل السنة والجماعة لم يتنازعوا، ليس هذا بينهم في مسألة النزاع. إذن ما هي القصة؟ قال لك القصة هي الحسن بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان في العراق وبايعه أهل العراق، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه بقي في الشام، وكان ذلك على إثر الفتن التي أشرنا إليها باختصار قبل قليل. فأين مسألة الخلافة؟ وأين مسألة أنه قال بعضهم وقال بعضهم؟ فليس بين أهل السنة خلاف في هذه المسألة. الحسن تقول بعض الروايات إنه بويع لمدة قرابة 6 أشهر لكن لم يتولى شيء، بايعه أهل العراق فقط، ثم تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية. إذا ما فيها خلاف، وإنما هل الحسن صار إماما، هل هو خليفة أم لا؟ الواقع يقول إنه استمرار لعهد أبيه رضي الله عنه وأرضاه، ألا وهو الانقسام في الأمة الإسلامية بين أهل الشام وأهل العراق. من قال إنه كان إماما لما بويع لا بأس بذلك، لكن لم يتم له الأمر من جميع جوانب. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه تنازل عام الجماعة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك من ضمن أعظم مناقبه التي مدحه بها جده صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية، هذا الرافضي على طريقته ماذا يقول؟ يقول عنا أهل السنة والجماعة ثم جعلوا الإمامة في بني أمية وبني العباس، وهذا عرض خاطئ. نحن لسنا عندنا نصوص بالأئمة، يعني بمعنى أننا لسنا نقول والله إن الإمام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم معاوية ثم يزيد بن معاوية ثم هذه غير موجودة، وإنما كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أهل السنة والجماعة يخبرون بالواقع. الرافضة عقيدتهم على النص وأنها في الاثني عشر وأنها لا تتعداهم. أهل السنة والجماعة يقولون بإمامة الخلفاء الراشدين ثم بعد ذلك بالأئمة من بعدهم فيخبرون بما وقع. ما الذي وقع؟ الذي وقع أنه بعد تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه تمت البيعة والإجماع لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فصار هو أمير المؤمنين وإمام المسلمين. أهل السنة والجماعة لم يكونوا يقولون أنه والله منصوص على فلان وعلى فلان، يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان وسليمان بن عبد الملك ولا أبو جعفر المنصور ولا المأمون، كما هي طريقة الرافضة. الرافضة هم الذين يقول إمامة اثني عشر وخلاص وانتهى الأمر. أهل السنة والجماعة كما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يخبرون عن الواقع، لا يقولون أنه يجب أن يتولى فلان. وهذا هو الفارق بين طريقة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل وبين طريقة الرافضة. ماذا يقول التاريخ للفرق بين الطريقتين؟ أهل السنة والجماعة أولا اعترفوا بإمامة الأئمة الخلفاء الأربعة، ثانيا أهل السنة والجماعة أخبروا عن من تولى من بني أمية وبني العباس، وحتى كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية فيه إمارات كانت في الأندلس بعيدة جدا، فأخبروا عن من تولى وكانت له شوكة وقاد الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبروا أن هؤلاء هم الخلفاء. والواقع يقول ذلك، لهم الشوكة ولهم السلطان وتتحقق بولايتهم مصالح المسلمين. اقرأ التاريخ تجد أن تاريخ هؤلاء الخلفاء وإن كان فيه ظلم أو كان فيه جور أو نحو ذلك، لكن هؤلاء الخلفاء هم الذين تحققت بهم مصالح الأمة الإسلامية في ذلك التاريخ. ولم يقل أهل السنة والجماعة أنه الله يجب أن يولى فلان أو يولى فلان أو ينص على فلان أو لا ينص على فلان. ولهذا قرر أهل السنة والجماعة أن الواحد من هؤلاء إذا تولى وصارت له شوكة وقاد الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو إمام تجب طاعته. في مقابل هذا طريقة الرافضة التي تقول بالأئمة الاثني عشر، فالسؤال من منهم تولى وصارت له شوكة وخلافة وإمارة وتحقيق مصالح المسلمين؟ الجواب لم يكن فيهم أحد إلا علي بن أبي طالب على اضطراب في عهده رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أنه بعد مقتل عثمان أن أحق الناس بالإمامة هو علي رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه في بلاد الشام لم يكن يطالب بالخلافة وإنما كان يطالب بالاقتصاص من دم عثمان، الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. ولهذا من يقرأ التاريخ وتفاصيله لم يكن معاوية يطالب بالإمارة ولا بالإمامة، ولم يكن إماما إلا لما تنازل له الحسن بن علي بعد استشهاد أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه قضية تاريخية يجب أن ننتبه لها. إنما إيش الخلاف بين علي ومعاوية بين أهل العراق وأهل الشام؟ الخلاف في الاجتهاد بين علي وبين معاوية. علي رضي الله عنه وأرضاه يقول عثمان قتل مظلوما ويقسم بالله ما شاركت في قتله كما يقول البعض، وأراد أن ينصره هو وأولاده فأبى عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لكن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول أولا ما دام بايعتموني لتتم البيعة ونلتقي ونجتمع عليها، فإذا استقرت الأمور فإننا والحالة هذه نقتص من قتلة، أما نقتص منهم في حال الاضطراب فهذا يزيد الفتنة أوارا ويزيد النار شررا. هذا اجتهاد علي رضي الله عنه والله، يقول تستقر الأمور أولا ونجمع ثم بعد ذلك نبحث في المسألة شرعيا، ومن كان مشاركا في قتل عثمان نقدمه للمحكمة الشرعية ويحكم. معاوية رضي الله عنه وأرضاه في الشام يقول كيف يقتل خليفة المسلمين ويذهب دمه هدرا ولا يقتص من القتلة، لا بد أولا من الاقتصاص من القتلة ثم بعد ذلك يكون البحث في الإمارة والإمامة ونحو ذلك. وهذه وجهة نظر أخرى، ولا شك أن ما جرى من نزاع كل منهم مجتهد، لكن أقرب الطائفتين إلى الحق هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن كل منهم مجتهد. بعد علي بن أبي طالب قيل بويع الحسن كما ذكرنا قبل قليل، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، هل تولى أحد منهم إمارة وحكم؟ الجواب لا. هنا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفصل اعتراضا مهما من جانب الرافضة نجيب عليه في نهاية هذا الدرس. ماذا يقولون؟ يقولون نحن نقول إنهم لم يتولوا، لكن نقول إن هؤلاء هم أولى الناس الذين يجب أن يتولوا وأن تكون الإمامة لهم. يعني الرافضة يقولون هؤلاء الاثني عشر هم أولى الناس بالإمامة، صحيح لم يتولوا ولم تكن لهم سلطة، لكن كان الواجب على الأمة الإسلامية أن تولي هذا أنهم أفضل الناس. فيرد عليهم شيخ الإسلام تيميه ويقول لنفرض هذا أن هناك واحد من الناس هو أولى بالإمارة لكن لم يبايعوه، الطاعة تكون لمن بويع أو لمن يجب أن يبايع؟ انتبهوا معي. يضرب مثل شيخ الإسلام تيمية بأنه لو فرض في مدينة من المدن وقال بعض الناس أفضل العلماء الذين ينبغي يكون قاضيا فلان، لكن ما اختير للقضاء وإنما اختير غيره، من الذي ينبغي أن يحكم بين الناس؟ القاضي الذي اختير. طيب وذاك وإن كان أفضل منه لكن ليس بيده شيء، لم يعين قاضيا، لا يستطيع أن يحكم بين الناس. كذلك أيضا في كل عصر من العصور على مدار التاريخ الإسلامي هناك عشرات هم أفضل من غيرهم، ما من عهد من العهود إلا وقد يقول الناس يا ليتهم يولون فلان، يا ليتهم يولون فلان، يا ليتهم يولون فلان. طيب بعد ذلك من الذي سيكون بيده الأمر الذي يولى ولو كان مفعولا؟ وهذا جانب مهم جدا بالنسبة للرد على الرافضة. وإن كان هؤلاء الاثني عشر فيهم علماء فيهم فضلاء لكن في النهاية لم يتولوا إمارة، لم تكن لهم سلطة، لم تتحقق مصلحة الإمامة بوجودهم، وآخرهم ما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية المعدوم المنتظر، اللي هو الإمام الثاني عشر. لو قارنت بين خلفاء بني العباس على ما فيهم من جور وبين المعدوم المنتظر، أيهم تحققت به مصلحة الأمة الإسلامية؟ والله لا مقارنة. المعدوم المنتظر إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، منتظر ومعدوم، ليس له وجود حقيقي. لكن أولئك الخلفاء لا، تولوا وصارت لهم سلطة وبيعة ونشروا الإسلام وجاهدوا، وكان فيهم ظلم وجور، فكان ماذا؟ الخلاصة، خلاصة هذه المسألة، أن يعرف الإنسان أساس المناقشة التي يناقش شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الرافضة إلى يومنا هذا لا يعترفون بإمامة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ولا يعترفون بإمامة معاوية رضي الله عنه، ولا بخلفاء بني أمية، ولا بخلفاء بني العباس، ولا بخلفاء المماليك، ولا بخلفاء الدولة الأموية بالأندلس، ولا بخلفاء العثمان، ولا بغيرهم، لا يعترفون بهؤلاء جميعا. طيب، من هم الأئمة على مدار التاريخ عندكم؟ هم الأئمة الاثنى عشر الذين لا يعرف في الدنيا إلا أسماءهم في الكتب فقط. فإذا الإنسان تفحص وجد أن هؤلاء إنما يعيشون في سراب خارج التاريخ، في سراب خارج التاريخ، ولهذا صار هؤلاء في جانب منعزل عن المسلمين جميعا. وللأسف الشديد حملهم مثل هذا والعياذ بالله على أن يعادوا الأمة الإسلامية وأن يتحالفوا مع أعداء الدين من اليهود والنصارى والمغول والوثنيين وغيرهم ضد المسلم، وتعليل ذلك واضح تمام الوضوح. مذهب يقوم على نبتة ليست من نبات أمة الإسلام، نبتة غريبة بعيدة عن أمة الإسلام، فكيف يختلط هذا على المسلمين؟ مذهب هؤلاء كيف يختلط على المسلمين؟ كيف يصل الأمر اليوم إلى أن يتأثر بعض المسلمين بمثل هذا المذهب الفاسد؟ وإنما نحن نناقش الآن بعض الجوانب المتعلقة به، وهو ما يتعلق بالإمامة، وإلا فسيأتينا إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة تفاصيل عديدة تتعلق بضلالات هؤلاء الرافضة، وأن مذهبهم بعيد كل البعد عن أن يكون قائما على دليل صحيح من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح. وسنتابع إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة شيئا من هذه المسائل مع شبهاتهم والرد عليه. لكن أحب في نهاية هذا الدرس أن أنبه إلى تنبيهين مهمين. أحدهما، ينبغي أن نقرأ التاريخ قراءة دقيقة، لأن مرويات التاريخ دخلها من التخليط والزيادات والتحريفات والمرويات الباطلة الكثير. فإذا قرأت التاريخ ينبغي أن تمحص. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي يجب أن نوقن أنه لا مستقبل للأمة الإسلامية إلا بأن تسير على ما سار عليه السابقون. فتاريخنا ممتد منذ عهد رسول الله، تاريخنا من رسول الله مبدأه وما عداه فلا عز ولا شان. لما افتخروا بالفراعنة والأشوريين والجاهليين كان هذا الجواب: تاريخنا من رسول الله مبدأه وما عداه فلا عز ولا شان. فتاريخ الأمة الإسلامية يبدأ من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته وهو الأسوة والقدوة، ثم الراشدون الذين أمرنا بالسير على سنتهم، ثم بعد ذلك ما قرره أهل السنة والجماعة من قواعد في أبواب الدين والعقائد، ومنها باب الإمامة. إذا أخذنا بهذا الطريق وتمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا بإذن الله هو مفتاح لإخراج هذه الأمة اليوم من أزماتها المتعددة. اليوم العالم يحيط بأمة الإسلام، والأمة الإسلامية معها أصولها، لها تاريخها وجذورها. ومن نعمة الله عز وجل علينا أن أصولنا محفوظة، وأن تاريخنا واضح مستبين، ليس فيه باطنية، ليس فيه غموض، وإنما هو واضح مدون في الكتب. فيا أمة الإسلام ويا طلبة العلم، احرصوا كل الحرص على أن تقرأوا تاريخكم من خلال ما دونه الأئمة والعلماء، واحذروا من تزييف المنصرين والمستشرقين والعلمانيين وأهل البدع والضلالات. أسأل الله أن يعز أمة الإسلام وأن يجعلنا ممن يعز هذا الدين وينصره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.